قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم. اللهم إنا نحمدك سرا وجهارا ونشكرك محبة واختيارا، فارزقنا اللهم جنة عالية واحجب عنا جحيما ونارا، ولا تهتك سترنا يوم البعث فنكون بين الخلائق عارا، ولا تفضحنا بسوء أعمالنا في يوم البعث عليك فتكسنا مذلة وانكسارا. اللهم إنك سبحانك تنزل في الثلث الآخر من الليل فتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم في هذا المقام، في هذه الساعة، في هذه الليلة، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده. نسألك اللهم أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده، ونسألك الجنة العليا يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم فيها. اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم بكرة وعشيا، اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم في الجنة العليا بكرة وعشيا. اللهم إن اجتمعنا في هذا البيت من بيوتك نذكرك فاذكرنا، ونستمطر رحمتك فارحمنا، ونرجو عفوك فاعف عنا، ونرجو عفوك فاعف عنا، ونخشى عذابك فمن عذابك أجرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن تذكرهم ويذكرونك، اللهم اجعلنا ممن تذكرهم ويذكرونك، وتحبهم ويحبونك، وتحبهم ويحبونك، وينظرون إلى وجهك الكريم لا يحجبهم حجاب دونك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأعمار المديدة والحياة السعيدة والخاتمة الحميدة، اللهم إنا نسألك الأعمار المديدة والحياة السعيدة والخاتمة الحميدة يا أرحم الراحمين. اللهم يسر حسابنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم ارحمنا ووالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم تول عنا جزاءهم، اللهم تول عنا جزاءهم، وأجزل يوم العرض عليك عطاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية،